يوسف عليه السلام وهو في السجن أصابته رحمة الله. أحيانا كتير بتمر بمشاكل وبتمر بأزمات وبتحس إن أنت حياتك وقفت، فيقول له إيه؟ يقول له والله لو إن رحمة بس واحدة من رحمات الله هتصيبك هتحل لك كل مشاكل حياتك. يقول لك أصل أنت ما تعرفش أنا عندي إيه، وعندي مشكلة فين، عندي مشكلة في الدراسة، وعندي مشكلة مع أهلي، وعندي مشكلة في عبادتي، وعندي مشكلة مع أصحابي، وعندي مشكلة في قلبي، وعندي مشكلة في معصية، وعندي مشكلة في الشغل وفي الفلوس، وعندي مشكلة في الجواز، عندي مشكلة في كل حاجة. فقال له رحمة واحدة بس إذا أصابتك يحل لك كل شيء، لكن تعرض لرحمة الله. قال نصيب رحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. يبقى الإحسان يا جماعة من مهابط الإيه؟ الرحمة. الإحسان يعني إيه؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه، يعني تبقى متقن في شغلك، وإنت بتزكي تبقى محسن، وإنت بتبر أبوك تبقى محسن، وإنت بتحضر الدرس تبقى محسن، وانت بتعمل على راحت تنفق على فقير تبقى محسن. ما تبقاش بتعمل اي حاجة وخلاص، ما تبقاش بتعمل حاجة عشان انت عملتها. قال تعالى ولا نضيع اجر المحسنين ولا اجر الاخرة خير للذين امنوا وكانوا يتقون. اي ان يوسف عليه السلام مكن الله له في الارض بعدما كان من المحسنين، وايضا اجر الاخرة معد ليوسف عليه السلام لانه كان من المتقين. خد بالك بقى ان ربنا سبحانه وتعالى وصف يوسف عليه السلام بانه من المخلصين، من المحسنين، من المتقين. قال تعالى وجاء اخوة يوسف. انتقل المشهد في المرحلة الاخيرة من قصة يوسف عليه السلام التي يتلقاها النبي صلى الله عليه وسلم في عز الازمة في مكة. النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى قصة يوسف عليه السلام ليعلم كيف أن الله سبحانه وتعالى يعامل أولياءه، وكيف يمكن الله سبحانه وتعالى لأهل طاعته. قال الله سبحانه وتعالى عن يوسف عليه السلام وإخوته. سيدنا يوسف انتقل المشهد، سيدنا يوسف أصبح ملك مصر. العزيز المصري بقى مين؟ مش عارف. القديم ده راح فين؟ ما نعرفش. زوجته راحت فين؟ ما نعرفش. قصص بقى وحكايات، وبني إسرائيل ألفوا شوية قصص على الأنبياء، لكن هذا لم يرد فيه نص صريح عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. سيدنا يوسف له إخواته، إخواته كانوا فين؟ كانوا في الشام، وهو أصبح ملك مصر. طبعا هو كبر، كبر والتحى. دايما لما الكبير الصغير بيكبر شكله بيتغير، لكن الكبير بيبقى دايما شكله ايه؟ ثابت. فهم دخلوا لان كان في مجاعة. 7 سنين سيدنا يوسف عليه السلام عاش في قوة اقتصادية، ان هو كل الزرع اللي كانوا بيزرعوه المصريين لم يفرط فيه، ادخلوا وفي صوامع، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى سيبتديهم بعد ذلك بسبع إيه؟ عجاف. 7 سنين فيهم قحط. وبالفعل لما جت 7 سنين قحط، الوحيد اللي كان عنده في الدول الجوار، الوحيد اللي كان عنده خزينه فيها قمح وأكل كان مين؟ كان يوسف عليه السلام. هو سيدنا يوسف كان ناجح في الدنيا؟ كان ناجح في الدنيا. أحياناً إيه؟ يقول لك مش هينفع نبقى ناجحين في الدنيا. ليه؟ ليه ما ينفعش نكتفي في الدنيا؟ ليه؟ يعني من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره. ان ليه دينك يقطع عليك؟ ليه دينك يمنعك انك انت تبقى من المحسنين في اي عمل تعمله؟ ده مش معناه ان احنا نيجي ورا الدنيا، ولا معناه ان احنا نعظم الدنيا فوق طاقتها. فالدنيا دار فناء والدنيا حقيره، لكن امرنا اننا اذا فعلنا فعل في الدنيا ان نحسنه. قال الله سبحانه وتعالى أن إخوة يوسف دخلوا عليه. الناس من الشام مش لاقين يأكلوا، عام مجاعة، 7 سنين مجاعة. فبدأوا يعملوا إيه؟ ييجوا ياخدوا أكل من مصر. مين اللي كان أمين وحكيم وكان حريص على إنه يدي الناس الطعام بنفسه؟ كان يوسف عليه السلام. في يوم من الأيام ويوسف عليه السلام بيوزع الطعام على الفقراء، دخل إيه؟ إخوة يوسف. هو عرفهم، هم ما عرفوهوش. شكله تغير منذ أن كان صغيرا حتى كبر، فشكله تغير غير أن أشكالهم كانت ثابتة. عرفهم وهم له منكرون، يعني مش عارفين ده مين. ممكن يكون بسبب أن هو

قام رايح جايبه قال اني انا اخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. ان يا جماعه الاخ عضد، الاخ ايه؟ عضد. ان الانسان يحتاج الى اخ له في الله. قال تعالى انما المؤمنون اخوه. ان العلاقه بين اهل الاسلام هي علاقه ايه؟ اخوه. علاقه الاخوه ديت لا تبتئس، ان اخوك دايما حريص عليك، ان اخوك دايما حليم عليك، ان اخوك يريد بك الخير، ان اخوك ينصرك، ان اخوك يحبك، ان اخوك يعضدك، ان اخوك لا يؤذيك، ان اخوك لا يبيع على بيعك ولا يخطب على خطبتك. اخوك. قال واجعل لي وزيرا من اهلي موسى عليه السلام هارون اخي. ان في حاجه اسمها اخوه الايمان، وهذه اكبر علاقه. احيانا كتير بننساها في زحمه الاحداث. الناس بتتصاحب على ايه او بتتاخر على ايه؟ على دول بتوع هندسه فتلاقيهم اصحاب، او دول بتوع ساميه الجمل فتلاقيهم ايه؟ اصحاب، او دول مصريين فتلاقيهم اصحاب، او دول بيشجعوا الاهلي فتلاقيهم اصحاب، او دول بتوع جماعه مش عارف ايه فتلاقيهم اصحاب، اصل دول بيشتغلوا دول اطباء او دول ضباط او دول مهندسين فدول تلاقيهم ايه؟ الاخوه على ايه؟ على العمل، الاخوه على المكان، الاخوه على دي، هذه زمالات. انما الاخوه اساسا هي اخوه الايه؟ اخوه الاسلام. في حاجه اسمها اخوه البشريه، واذكر اخا عاد، ان في ده مشترك انساني. لكن الاخوه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وامرنا بها شرعا ووضع لها معايير وضوابط هي اخوه الايه؟ الاسلام. ان يقولوا المؤمن اخو المؤمن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن اخو المؤمن. ايه صفاته؟ لا يظلمه، لا يخذله، لا يسلمه. ثم كل المسلم على المسلم اللي هي الاخوه ديت حرام دمه وماله وعرضه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم، حق هذه الاخوه خمس او ست. ايه حقوق الاسلام بعدها على بعض؟ ايه حق اخوك عليك؟ حقه يعني يقول لك عبد الله تعالى هات حقي. لا لما اعطس اخويا يقول لي ايه؟ لما اقول الحمد لله، اقول الحمد لله، اقول الحمد لله. ايه تاني؟ يعني انا لو مريت وانت ما جيتش تزورني هقول لك ايه؟ هقول لك انت خدت حقي، حقي عليك ان انا لما امرض ايه؟ تزورني. ان يعوده اذا مرض ده حقه، ده مش تفضلا من سيادتك عليه، ده حقوق الاخوه. ثم ان هو لو مات يتبع جنازته. ايه تاني؟ افشاء السلام، ان هو لما يموت يعمل ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يوسف عليه السلام قال له اني انا اخوك فلا تبتئس. ان هذه الاخوه طمنه. احنا تلاقي اتنين اصحاب او اتنين اخوه في الله وكل ما يشوفوا يبقى سيء العشره، كل ما يشوفه لازم يعمل ايه؟ لازم يغيظه، لازم يقول له كلام يضايقه، لازم ايه؟ يشكسه. ايه يا عم الاخوه دي؟ لازم يخلفه، لازم طول ما قاعدين يحصل بينهم مشاجرات، دي مش اخوه. انما قال فلا تبتئس، لا تخاف ولا تحزن، قال اني انا اخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فطمأن الاخ اخيه، طمأن يوسف عليه السلام اخوه. مش عارفين اسمه ايه، من روايات معظم كتب التفاسير وقد وردت علينا من الاسرائيليات في غالب الاقوال انه كان اسمه بنيامين، ولم يثبت اثر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، ولم ياتي نص من الله سبحانه وتعالى باسم هذا الايه؟ باسم هذا الاخ، غير انه اخ يوسف عليه السلام من ابيه وامه. قال فلما جهزهم بجهازهم جعل السقايه في رحل اخيه ثم اذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون. سيدنا يوسف قام بحيله. هل يجوز الحيل؟ عمل حيله. وراء مصلحه، صح. كانت وراءها مصلحه. يوسف عليه السلام قام بحيله بان جعل السقايه اللي هو الاناء اللي بيشرب فيه، وكان هذا الاناء له قيمه عندهم، فجعلها في رحل اخيه. ايه رحل؟ يقول لك هو كل ما يرحل به، يعني في الجمل بتاع اخوه. وفجاه نادى المنادي،